سنة واحدة، سنة واحدة. شخص توفي والده رحمه الله وترك له عقد من ذهب، عقد من ذهب، وقال له إخوته: خذ هذا العقد وتصرف فيه. فقد نظر ببيعه وأن يحج عن أبيه، ولكن عندما باعه تصرف في ثمنه وثمنه ولم يحج له، فماذا عليه؟ معلش، إذا كان يحتاج معلش، بس المهم أنه هو يحلل نفسه من حق الورثة، لأن ذا العقد ده ورثة للورثة كله مش له الواحد. فيقول لهم أنا هم سمحوا له معلش، يعني بنفس راضية، وهو ما خد فلوس في حج ما حجش، يبقى قال عذر وصرف الفلوس. إن شاء الله يحج من فلوس تانية حلال. بالله يا إخوة، كيا خيمة درجة 925-39-81 قد أغلقت مدخل الموقف الخاص بالسيارات. بالله يا إخوة، لم يتكرر هذا الأمر، جزاكم الله خير، دعوني بلغت على الشيخ الدروس لفائدتكم. جزاك الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعلوم أن الله حل لنا أكل الطعام أهل الكتاب، فهل يجوز الأكل في آنيتهم التي يطعم فيها لحم الخنزير؟ لا، لا تأكل فيها، لا تأكل في هذه الآنية. كل أكلهم وأكلهم يعني لحومهم، هنا طعام الكتاب حل لكم اللحوم، شرط أن تكون مزكاة. يعني يهود، هم يهود كفار طبعا، يعني أبخس أنواع الكفار اليهود والذين أشرك، ولكن ذبحهم ذبح يكون دائما عندهم، حريصون على الذبح، وفي كل بلد لازم يعملوا لهم مذابح خاصة به، سكينة حامية ويذبح مرة واحدة على طول كده، دايما عندهم كده، ده متمسكون به. ولكن النصارى بيخنقوا بيصعقوا عشان عاوزين الدم يكون جوه جوه الذبيحة، مع ان ده غير صح، عملهم غير صح، لكنهم لم يهتدوا الى الخير فضلوا عن الصحة كمان. أنا شاب فلا أستطيع أن أغض بصري، مهما حاولت غض البصر، فما نصيحتك ووصيتك؟ جاهد نفسك واجلس مع إخوانك حتى يعلموك، وجاهد نفسك، أستطيع ذلك سريع. والناس في دعاتي يعني من الأشياء التي زمان وإحنا صغار سمعنا يقولوا ملالوج، ملالوج يعني إيه؟ يعني بعض الأراجيز كده يغنوا، بيعملوا أغنية، مغني مغنية، فواحد بيقول أغنية إيه؟ بيقول ماشي واحد يبص على النساء لحد ما خبط في عمود، لحد ما جت سيارة ضربته، هو يقول كده في الأغنية. فهذا كله بيحدث إذا قاعد يبص كده المرأة وتاه بقى عن نفسه، يحصل له شيء من ده. فمش بقول ناخذ سلامهم، لا، بقول لك حتى هم يقول بيقولوا كده. فلازم انت تكون اسبق منهم لمعرفة الخير. السلام عليكم. طب السلام عليكم. حبك عبدنا فيه، ادعو على الشيخ علي لي يا شيخ في حفظ القرآن والعمل به. اللهم حفظك القرآن وبقى لحفظ القرآن والعمل به، ولنا مثل ذلك يا رب، وطلب العلم النافع لنا جميعا يا رب، واتباع السنة آمين لنا جميعا يا رب، على الجادة آمين. وإذا يرزق الزوجة الصالحة، وأن يرزق الزوجة الصالحة يا رب، والذرية الطيبة آمنت الله شعوذ الخير كله ربنا يعطينا ويعطيه ونصلح لأهلي آمين آمين ما خليتش حاجة لا شيء مطلوب خير كل ده طموحات المسلم ويدعو الله ولا ييأس من روح الله والمسلم له طموحات بس يكون ما يكونش خيالي يقول لما خرج من الكلية هروح أكل وزارة مثلا هروح كذا لا طموحات تكون متعقدة وتسأل ربك استعينك هل يقع طلاق؟ لكن هذه الشيخ ما قلت لنا كلنا نعم هذه ما قلتش يا لنا كلنا يعني مين؟ هذه ولي أبنى قلت الزوغة الصالحة لما يريد الزوغة لما يريد الزوغة ولا هو أن يتزوغ مثلا ثلاثة وربعة بس يعدل بينهم يعدل بينهم ما لقيت شق مائل من القيامة هل يقع طلاق المسحور مع التفضل تفصيل لا من قلش بقى ذا الكلام إلا إذا كان يغيب عن وعيه إذا غاب عن وعيه تمام ما يقعش طلاق إنما كل واحد مسحور يقع طلاقه ما يقعش هو مثلا ذا العفريت لما أخذ يعني بيتحرك وبتاع وكل شيء أو بيعمل حاجاته وبيقضي أموره وبيصرف تجارته وزراعته وبيصرف أعماله وماشي في الوظيفة يبقى إيه ده ما تلقوا ما يقعش إزاي متى تعرف أنه مسحور ما تعرفش لأن أهل العلم قالوا إيه اللي شك في أنه مسحور أو عين أصابته العين أو إيه ثالث المأمر الثالث إيه هي مسحور أو معين أو الأمر الثالث أو لس جن فهذا ما لا يعرف أول يشوف صحته قال في عنده شيء مرض في جسده بيخرب أعصابه بيخليه يعمل جوخ ويحصل له إغماء ويقول كلام ما هو هو فهذا يبحث أول أطباء يكشفوا عليه فإن كان في مرض عضوي يعالجوه ثم ننظر في مسحره نعالجه بالطرق الشرعية بالمعوذات الشرعية والأدوية الشرعية ما نعملش بقى أجيب واحد يخرج العفريت أو يشيل السحر مش عوذين لا وإذا كان برضو مسجن وإذا كان عائم معين ضربته العين يسأل رب العفو والعافية ولا يظهر النعمة لإنسان لا يعرفه تقول شوف إزاي عندي إيه وقالي إيه ورث من أبويا إيه وهو إنسان لا تعرفه عنده حسد لا تقول لمن تحب تقول تظهر النعمة لمن يحبك النعمة الخفية يعني ولكن لا تظهرها إنسان لا تعرفه ربما يكون عنده عينه تصيب فلا تقول له إحدى مشرفات هذه الدورة مريض أنك كنت على الله يعافيها ويشافيها ويقويها على الإشراف في الدورات ويعطيها الأجر اللهم صل على محمد لآل محمد شيخنا صلى الله عليه وسلم أحد السلفيات تطلب منكم نصيحة لبعض السلفيين السلفيات التي يقمن بتشفير حوائبهن أي استخدام صبغة لإخفاء جزء من شعر الحاجة لا تفعلن ذلك والمغيرات لخلق الله في الحديث هذا تغيير خلق الله لا تفعله لا تفعل عشان الحواجب ربنا خلق إنسان الحاجبين مقفولين يعني الشعر يغطي كل المنطقة اللي فوق دي هو مش عاوز زي مش تشيله لا ربنا خلقك هكذا خلق غيرك بشكل آخر وكل خلق الله فلا تعملي شيء عشان تغيري خلق الله ماذا فيه والنامصة والمتنمصة والمغيرات الخلق المتبلجات الحسن تعمل تبرد بين السنان ليكون ضحكتها جميلة لا ما تعملش الأشياء دي فالحديث موجودة كلها والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة كل هؤلاء يعني قم في الحديث ومنها التشفير ده لا تفعليه، وما نقول لهم ما يسمعوش ربنا يهديهم، يبقى هم ايه السلفية لم تدخل في قلوبهم لسه ضعيف، ذاك انه منموصا، لان النساء العامية قد تفترق فتفترين بفعلهن، قد يغترن بفعلهن هذا ويقتدين بهن. لا ما لا تعملين العميات يعني يعملوا زيهم. طبعا لما تقول واحدة عمية وتلاقيك انت سلفية، تقولها سلفية ومشي في الدين والحمد لله محافظة على الدين، ثم تعمل زي ما تعمل زي مين، هي عمية وانت متدينة فتعمل زي فلا تفتحي باب ضلال لغيرك لنفسك ولغيرك. هل يتوقف على من أخطأ على الملأ أن يتوب على الملأ، ومن أخطأ على المنبر أن يتوب على المنبر؟ أخطأ كتابة، أخطأ في كتابة أن يتوب في كتاب؟ نعم إذا كان مش على الإطلاق، أخطأ على الملأ يتوب على الملأ. طبعا أنت كلمت واحد وقف على المنبر وقال ليس لله أيدي مثلا، من الناس اللي بيعطلوا الصفات، ليس له أعين، لا لازم أقف على المنبر وأقول الكلام يعني في الملأ، وهو أخطأ على المنبر برضو ما يطلع على المنبر يقول، أو يقول في الملأ برضو، ما قدرش يطلع على المنبر يقول في الملأ وهكذا. أخطأ في كتاب يتوب في كتاب، يكتب ويقول كمان، اللي في الكتاب يكتب ويقول فبين الناس كانوا قبل ما شيخ الإسلام قبل أن يعرف السلفية له كتب كثيرة، لأنه هو معه الدكتوراه في الحديث يعني شهادة، فبيكتب من زمان، ففي أشياء ألا عمل بها كتاب أعلن أن الأشياء في كتاب كذا فيها خطأ كذا والشرع كذا وأمثاله برضه، فهذا خير الحمد لله، وده كويس عشان يخلص نفسه من مسؤولية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مبناك في الله أحباب الإسلام فيه. جزاكم الله خير. لقد وجهنا ونصحنا الشيخ محمد الرصابي في دورة بنغازي بأمر الأول عدم الاختلاط في المدارس والمستشفيات وغيرها. أمر الثاني أذانين الفجر بأن تعمم خطة لإعلام الناس بالأذانين. وتجعل السنة مهجورة وسنة المهجورة، فهل في توجيه ونصحه هذين الأمرين؟ هذا جزاه الله خيرا. أول شيء عدم الاختلاط في المدارس، هذا موجود، من الإنسان يمتنع عن هذا الاختلاط، لأن فتنة الشباب وشابات رجال ونساء مصيبة كبيرة، واللي ينكر ذلك يبقى إنسان لا يعرف الدين، لكن ما مش في حاجة زي أخته والكبيرة زي أمه، لا هذا ضلال مبين. فليست أخت التي ليست أخت ومجرد أدعاكم أبناءكم، ربنا ما دخلش الآيات أختها إزاي وهي غريبة عنك ولك أن تتزوجها، فكيف تكون زي أختك وزي أمك؟ لا، كل هذا كلام ضلال مبين، فيمتنعوا عن الاختلاط هذا، وتأمل ربنا يوفقه، اطلبوا من الحكومة تعمل لكم مدارس غير مختلط، اطلبوا هذا واكتبوا الحكومة، ما في شيء يعني، هم يدرسون أمركم إن شاء الله ويساعدونكم، جزاهم الله خيرا، وعندهم ميل الخير والحمد لله كما رأينا منهم، واللي موجود الآن هو أولي أمر بتقولش مش ولي أمر، لا، الموجود الآن بيغير الأعمال بيدير الدولة ولي أمر، واسمع كلامه وتروح في غير معصية، والبديل الثورة، عاوز تبقى ثورة ترجع تقول إيه؟ كيف تفكر التفكير؟ يقولك لا مش هو كذا، لا، لحد ما يجي رئيس ثاني برضه الرئيس اللي يجي بقى هو الإيه؟ الذي يدير الأمر، هو الذي ماسك الزمام، هو هذا الذي يسمع كلامه ويطاع. فلا يدخل عليك الشيطان بهذه الأفكار، كل هذه وساوس من أعمال الخوارج، فلا تعملها. وصل الفجر الأذانين تعملوا إعلام الأوقاف لما تسألوا تقول المسؤولين فيها وتتقابلوا معاهم بعض إخوانكم العلم تدخلوا مع مسؤول الأوقاف ويكلموهم وينصحوهم يوم ما يوافقوا هيعلنوا للناس حتى يعرفوا إن في أذانين حتى لا يصلي رجل ولا امرأة قبل الأذان الأذان الأخير يعني امرأة تسأل أم أسماء بارك الله فيك على 4 أشهر لم أصبها أسماء بسبب الحمل والرضاع لم إيه لم أصبها بسبب الحمل والرضاع سمعتون ابن لم أصبها إزاي لم تصم هذه 4 أشهر 4 سنوات من التالي لم تصمها بس الأسئلة الأخوات خليها بالليل أحسن عشان نأتي ما مش موجودات في الغالب 4 أشهر لم تصومهم كيف 4 أشهر 4 رمضانات يعني نعم والله إذا صعب عليها تبدي حمل ورضاعة ما عليهاش حال تبدي إلا دائما حمل ورضاعة ما عليهاش طول بترضع أو حامل ما عليهاش طول يعني رخصة إنما تصومش وتطلع فدية بقى على 4 أشهر دول بس كل يوم مسكين مش لازم بقى تأكلهم كلهم في يوم واحد لا أكلهم في أيام كل شوية كل ما 10 يوم الجمعة 10 أو يوم الخميس لما تشوف وبعد كده 10 وهكذا مش يجيب لكل كم 120 تأكله في يوم واحد 4 أشهر في 30 120 لا تغذاؤه شيخ يسأل عن مقدار الإطعام في اليوم أوسط ما تطعمون أهليكم بأكل طبق كسكسون وحتة لحمة مثلا طبق مكرونة وحتة لحمة وسلطة وأشياء زي فاكهة زي ما بتاكل أكل وسمعوا أن ابن عباس قال حديث مرفوع صلى الله عليه وسلم أن من عذره الحمل والرضاعة تطعم ولا القضاء كلام سليم هو الحديث سليم إما أني مريضة الله يعافيك ويشافيك يا رب يحيي قلوب الإسلامات وأرب رحمتك أن استغيث اللهم صل على محمد شافي وعافي الأخت لي وكل مريض ومريضة من المسلمين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك بالله أحبك تعتنى فيه يا شيخ لدينا الناس يذهبون إلى القبور يقول يا سيد فلان اعطيني كذا هل هم مشركون شركا اكبر اذا كان جهال لا يعلمه اذا كان عارف ان ده شرك ويعمله يقع عليه الوصف فالناس الجهال دول ما نقولش على طول تعالى انت مشرك لا عملت اعمال شركيه فتوب الى الله ولا تفعل انما اللي عارف ان ده شرك ويعمله هو اللي عليه الوصف بس فهم مبتدعون حتى يتعلمون ودي مصيبة ودي عقل الناشر إذا كان الإنسان يعلم ذلك السلام عليكم السلام عليكم الشيخ الفاضل حبك عبدالله في العائلة في البيت عندي لا يستمعون إلى النصائح لذلك يقولون عندما أنصحهم لا نعرف هذا والله غفور رحيم يا شيخ أرجو أن تدعو لهم بالهداية آمين آمين الناس كده لا مش لا يريد ان يعمل لا يريد ان يسمع كلامك في الحق يقول الكلام ربنا غفور رحيم قبل الذنب وقبل التوبه شديد العقاب للطول او عذاب شديد وبعدين خليك معهم رفيق ما تشدش عليهم قوي لان النقله من كده لكده صعب ينقل على طول يعني هو ده تيركه روايه تنقله وانت قاعد تنقل 120 110 120 تنقله بالزر لا ده إنسان تسبع بهذه الكلمات تسبع بهذه الأفكار كونه شبه مستهى إلا أن يشاء الله برضو ما تيأس منه وكون رفيق معهم مرة تضحك معهم مرة تقول لهم لا تغضب منهم وهكذا لذلك أنا نويت أن أحسن حظ نفسي وأتزوج أرجو منكم الدعاء لي الله يوفقك الزوجة الصالحة التوفيق وأن يسهل لي أمر آمين وأن يعيني وبركها. عارك الله بيك وبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. حبك أسر الله عليكم وعليكم. شيخنا الفاضل وأنت فاضل كمان. نحبكم في الله. بعض الإخوة يفتح محل لبيع مشروبات الأفراح. تغليف الشوكولاتة والمأكولات خاصة بالأفراح. كذلك الزينة. السؤال هذه التجارة جائزة؟ كل الزينة المخالفة للشرع ما تعملهاش، لأنك أنت بتبيع حاجة مخالفة للشرع. واعرف الحاجات اللي عندك افرزها واعرضها على الشيخ الشيخ المخالف للشرع ما تعملوش. بيع الأشياء الغير مخالفة للشرع أم أنها خير غير جائزة؟ غير جائزة أبدي بل إن الأكل ده شكراته وغير ما في شيء تدخل في باب الإسراف. لا الإسراف ما عليش قوله ما تسرفش. ولازم في الفرح يبقى فيه حاجات زيادة. لازم أمال يأكله بقى بتأكل بس وتشرب وخلاص كله في فرح زيه؟ لا، في حلويات. إذا كان عندك اعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الناس في الفرح في الأفراح، يديهم مشروب لبن، يديهم تمر، يديهم شيء حسب الوقت. فهذا كله لا ليس فيه شيء. والإسراف عندكم ما شاء الله كتير، مش بس بدي ترمي المية وترمي الأكل وترمي كذا. لا، فكله ده رعيف. ده كله بقى الأكل حطه في التلاجة وتاكله تاني يوم. بنعمل كده في مصر. حطه في التلاجة تاني يوم لك مفيش بأس. مترميش واعمل على قد. ود الضيف برضو بحساب واكل. أكل أكاف 20 بيأكلوا 2، حطه قدام 2 طبعا. ده يعني الحاجات دي كلها أمرنا أن نسرف فيها. بارك الله فيكم وفيكم. أنا مسجل بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وقد قريبا جدا ستظهر نتائج نقبول. وأن يقول ليس لا ذهب، وأبي يقول لا لا لا لي لا تذهب، ماذا ستعطي لك الجامعة؟ ابقى هنا في ليبيا واشتغل لتحصيل المال، ما تنصحني؟ والله ربنا يسرك الأمر، لو قدرت تروح خير، ما قدرتش اشتغل في التجارة هنا وخليك مع أهل العلم وطلاب العلم. ولكن الجامعة الإسلامية فيها خير إن شاء الله، علومها شرعية والعقيدة صحيحة كل شيء. انت يسر لك يبقى خير. وسايس والدك يعني، وأرجو عمل لا ألح عليه عشان يسمح لك تروح هناك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. هناك شباب يدرسون في معهد الإمامة والخطابة، المعهد المدير إخواني، مدير معهد إخواني تكفيري، والمدرسين حزبيين وصوفية، والمنهج أشعري. ما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ إذا كان في علوم شرعية درسها، أصول فقه، فرائض يعني متماريس، خد بالك، تفسير قرآن، بس يكون إيه؟ وبعدين العقيدة بقى خليك أنت مع أهل السنة. إذا كان معك في دروس زي هتدرسها فين؟ أصول فقه هو مصطلح حديث، تدرسه فين؟ ما في مكان غير المكان ده. بدرسوا الحاجات دي وهي أمور شرعية طيبة، علوم شرعية، والعقيدة درسها إيه؟ في مع إخوانك. لأن أنا دخلت أولادي الأزهر، الحمد لله، ابني عبد الوهاب دخلت الأزهر، والأزهر أشعري، ولكن المدارس الثانية ما فيش فيها حتى آية ولا حديث، فدخلت عشان فيه قرآن وحديث والعقيدة نعلمه إياه، فهذا ما في شيء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سمعت بقى. حبك في العاب تعزان فيه سؤال. أبي لا يصلي ولا يريد أن أمشي مع السلفيين، علما بأني قد قدمت له النصيحة مرة وتكرارا، ولكني دونه دون جدوى دون فجر، وإذا ما تصلي عليه علما بأنه لا نكره. يعني تدعو للصلاة وتنصح كل وقت وآخر، تحسن إليه في المعاملة. والسلفيين ما تروحش شراء عن السلفيين، لا، روح من نفسك كده من سكات عشان ما يبقاش في إثارة، تخرج تمشي كده وتروح عند إيه في الدرس بس، ما تقولوش لا تقول له كذا كنت مع أصحابي إخواني سلفيين، لا، لأنه هو يغتاظ من هذا. وبعدين أقول له لحق وما يموت صلي عليه، لأن ترك الصلاة إذا كان موحد آخره الجنة، أمر الله شيء عذبه إن شاء غفر له ثم يدخل الجنة بسبب توحيده. لم يكفر إلا، لا يكفر إلا من جحد، جحد الصلاة، الصلاة ملهاش لازمة، ودي حاجات والحكاية بالقلوب، لا. فده إذا جحد الصلاة شيء تاني، لكن بيقول لك الصلاة فرض وأنا بصليش، أنا كسلان، أنا كذا، حصل لي قدام بعدين إن شاء الله، فهذا كله أمر إلى الله. ولكن ليس كفر مخرج من الملة إلا إذا جحد. يقول إني سأل السلام عليكم ورحمة الله، حبك في العبد عبد الله فيه، ما حكم ترك الزوجة 7 أشهر؟ يعني 7 أشهر أو 8 أشهر بغرض العمل في الخارج أفيده هذاك ملاقاة. والله ترك الزوجة يعني فيه خطورة عليك وعليها، فأخذها معك استطع إلى ذلك السبيل. وإن كان تقعد 2 أو 3 أو 4 ما عليش، كان 8 أشهر كثير، يبقى أقصى العمل وتعال خد أجازة أسبوع وتعال، يعني أقصى حاجة 4 أشهر وتوصيها، ما تروحيش كده وتجيش هنا وفيش مع حد من النساء لا تعرفينه وأكده، ما تقبليش إلا المحارم وتوصيها. فأحسن أن تقطع الأجازة كل 4 أشهر تيجي مرة، إن كنت مضطر، وغير مضطر يبقى خليك مع زوجتك أحسن. نود أن نسألكم شيخنا بارك الله فيكم عن معهد الفرقان السلفي في مصر، هل ندرس به؟ لا، الشيخ رسلان تدرس به إن شاء الله، هو معهد سلفي مهم جدا. وإذا مهم جدا إذا كان رجل صلي نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها، يصل نسب إلى فاطمة، هل له أن يأكل مع الطلبة قسط داخلي أما بدل الأكل والصدقات؟ وإذا كان يمكن أن أضع أن أدفع أدفع لسام أو يزيد عن مقدار الأكل، قائمين على قسط والقائمين على عدد الأكل، فهل يجوز الأكل؟ لا، ادفع أو لا تدفع وتأكل كأنها ضيافة، كأنها ضيافة، أنت بتأكلش عشان أنت معكش بأكل، لا، بتقعد ضيافة هنا المعهد والدورة، أهل الدورة جزاهم الله خيرا بيستضيفونا، استضافونا واستضافوكم، فأنتم دوب كلوا وليس عليكم شيء. والله المستعان. السلام عليكم. أنا طالب علم أجد صعوبة كبيرة مع الحفظ، ماذا أفعل؟ خليك متفرغ، ساعة ما تحفظ تفرغ الحفظ، كل يوم أجعلك حصة، وقعد مع واحد أخوك يحفظك، ما تبقاش لوحدك، هذا يسهل عليك الحفظ، ممكن تحفظ لوحدك، ولكن أن يكون معك أخ لك تحفظه ويحفظك هذا خير، أو شيخ يحفظك هذا يساعدك. أدعو لي ربنا يفتح عليك وعلى على وقعينك على حفظ طلب العلم. أحسن الله إليكم شيخي وإليكم. عندنا أخ وامرأة مرضى مرض السرطان، عافانا الله وإياكم، عافانا الله وإياكم، آمين. نطلب منكم شيخنا الدعاء، اللهم عافيهم وشافيهم يا حي يا قيوم يا سبع الأرض وعافيك، نستغيث شافيهم وعافيهم واشف مرضى المسلمين، آمين. ونجيهم من هذا المرض. أما نصيحة لهم حيث أن مرضهما في مرحلة متقدمة وهي مظنة هلاك، الله يعافيهم ويرطب بهم ويموتون على الإسلام، أقلهم يموتوا على الإسلام يا رب. الأخوة كلهم مش متجوزين البين، كيف يبحث الرجل عن الزوجة الصالحة؟ وادعو الله يا شيخي بأن يرزقني زوجة صالحة. يبحث عنها المعارف أحسن، المعارف الأقارب أو الناس الجيران أو ناس والدتك تعرفهم في مكان تاني أو والدك، دول أحسن عشان عندك فكرة عنهم. لأن تروح كده للناس في السكة وتأخذ منهم لا ما تعرفش. إذا جاءكم من تعلم من تردون دينه وخلق تعرفوا إزاي؟ بين الناس يعرفوه يعترف دينه وخلقه، وكل واحد يقول لك جزاك الله خير والسلام عليكم، كل واحد بيقول كده. إنما هل كلهم عندهم نفس الأخلاق والدين الصحيح؟ لا ما تعرفش. فلا، إن المعرفة أحسن، اللي تعرفه أحسن ما لا تعرف، وبرضه تتأكد منه مؤكد. والناس معرفك، في ناس جنبك جيران عندهم بنات مؤدبين وناس محافظين، خلاص اسأل عليهم دول. تروح بعيد ليه؟ أقربك تروح بعيد ليه؟ وهكذا. لا تأخذ من ناس لا تعرفهم فربما لا ترتاح معه. هل يقول استعمال الجهاز للنظر في رسم المرأة المعرفة الجنسية؟ رحم يا شيخ رحم. طبعا تم معرفة الجنسية إذا كان ضرورة. معرفة الجنسية دي يعني ما هيجي ولد ولا بنت؟ لا مش بحثت عن دي، سيبها، لأن حقيقة هو الكائن كائن. أنت دلوقتي مراته حملت، يا ترى ولد ولا بنت؟ الله، ده ربنا اللي فاهم جعلها ولد ولا بنت. عاوز تعرف ليه؟ عشان تقعد بقى إذا كان بنت تقعد تحزن، وإذا كانت ولد تفرح. من قبل ما يجي لا اتركها لله، ولا تبحثت عن جنسية. في أشياء تانية عند المرأة، مرض لا قدر الله، عندها خلل في الرحم، إنما غير كده من أي زمته يعني ملوش لازمة. هذا يعني شيء غير لازم، ماذا تفعلهم؟ وإن فعلته يعني ما فيش، بس طبعا بأساليب شرعية. حفظكم الله، حفظكم الله. أنا مدرس قرآن وأحيانا أصل أصلح الناس والناس ينادونني يقول يا شيخ أصلي بالناس، هيقول تعلمون الشيخ يعني إمام، قول يا إمام، قول يا إمام، يا إمام، يعني الشيخ، الشيخ إما كبير السن يا إما رجل الإسلام، يعني يكون، ولو قلت له يعني كأنك يعني ربنا يجعلك شيخ، شيخ صالح. يا شيخ ما بكم من أكل لحمة؟ ما حكم من أكل؟ لك خنزير وهو لا يعرف، لا يعرف أنه نعم خنزير. استغفر الله ويتوب، ما فيش عليه حد، بلان ما عرف شيء دخلوه ادهوله ولم يعرفه. ولازم يحتاط، تروح عند ناس بيأكل خنزير لا تقول لهم ما يجيبوش خنزير، وكل ما يجي لحم تسألهم خنزير ولا مش خنزير، لازم انك تسألهم وما تعرضش معاهم. كنت في بلاد كفار برضو تحافظ وتأكل أكل شرعي واكل. سمعت رجل نقل المسجد قبل الإقامة ولكن نظرا للزحام تأخر في الدخول في الصلاة، هل يكتب له أجر تكبير الإحرام أم لا؟ كل اللي حضر وسعى للصلاة وراح المسجد مبكر، كل اللي دخل وكل واحد حسب دوره اللي دخل فيه. أنت جيت تصلي في أول صف أم كبسوا عليك وصلوا هم، لك الأجر الصف الأول لأنك نيتك كده وأنت جيت بدري، فلك الأجر إن شاء الله. بس ما لما تضربهم وتخانق معهم لا سيبهم ولك الأجر. وهم لازم هم كل واحد يراعي نفسه ويراعي غيره، ما استطاع إلى ذلك سبيل. أنا أحبك في الله أحبك حتى لا فيه أدخل أرحل لطلب العلم، ولكن زوجتي رفض الذهاب رفضا بات. فما هي نصيحتها لي؟ وبارك الله فيك. أنت كنت يا مصر ممكن تروح شهر ولا حاجة، شهرين وترجع. كانت تيجي معك خير، ما تجيش معك شهر فيهم وترجع. وقعدت هنا لازم تسمع دروس في التسجيلات، مباز شروط شرائطهم وكتبهم تقرأ فيها، والألباني وهؤلاء الناس تقرأ لهم، وانت قاعد في مكانك هنا وتقعد مع إخوانك أهل السنة هنا. وادعو لك ما روحت هناك، ادرس هنا، يسر الله جميع أموري. آمين، يسر الله أمورك. اللهم صل على محمد. جماعة التبليغ والإخوان المسلمين هل هم من أهل السنة؟ هم يقولون نحن ندعو الإسلام. ما نقولش أنت كافر برضه، لا أنت كفارا، إنما هم مسلمون مبتدع أهل بدع والفرق وأهل فرق. وبعدين سيبهم بقى، يعني صحهم وسيبهم، مش هيسيبوا أفكارهم، سيبهم بس كلمهم صحهم وسيبهم. ولا تمشي معهم حتى تأثر به. سلامكم السلامة. أنا شاب أريد الزواج من مدام مرأة مطلقة، فماذا تنصحني؟ بارك الله. والله كما في البكر أحسن، البكر والمطلقة ربنا برضو جعل لها مخرج مع واحد تاني. وإن جوزتها لا حرج عليك، هنحرمه؟ لا، إنما تأخذ البكر أحسن، وإن جوزتها ما عليك مؤاخذة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الوالد حفظك الله، حفظك الله. لي أخ فقد فقد عام 2011 أثناء الأحداث، ونشبت حالة وفاته، ولديه مرتب تقاعدي من مصر لما يتم صرفه الأسرة من ذلك الوقت. حكم الزكاة فيه لأنه مبلغ النصاب، بلغ النصاب، وهو مرتب الأطفال القصر من جميع الورثة إذا ثبت وفاته. كان لي أولاد، زوجة وأولاد، وقسته بالتالي ذكور وإناث، خلاص ما حدش يخش معه، والصغار يعمل عليهم وصي، والكبار ياخذوا حقه، ما فيش حاجة، ويوزع عليهم، لأن ده بتاع الأسرة بتاعته هو. ما دام ذكور وإناث عنده لا أحد يدخل معهم في الميراث، وزوجته إلا كان أبوه وأمه موجودين ياخذوا برضه بس، وربنا يرحمه ويتولانا وإياكم. سبع أكبر. هناك بعض الطلبة يصلون ركعتين الشروق أثناء الدرس، مع هذا الفعل ما في شيء لدكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، بيكلم مع الناس، يعز المسلمين الصحابة رضي الله عنه، ودخل واحد المسجد يصلي ركعتين تحت المسجد، ما في شيء. فأنت كذلك لو صليت لا حرج عليك، عندك مصلحة، عندك حاجة، السلام عليكم. يا حبا وبارك فيكم، وبارك فيكم. هل يجوز أحد الأمر على تدريس القرآن الأجرة والتوحيد؟ نعم، إيه أنت عاوز خد، كنت لازمك خد، لا بأس، تحتسب يبقى أحسن. الجواز حتى شيء. سلام يا شيخ، أنا أحبك في الأحد حطنا فيه، أدعو لي يا شيخ أن يسر لي أزوج. يا ربي يا حي قول أسلم، أحمدك أستغيث، اللهم صل على محمد، يسر الأمر هذا الأخ السائل في الزواج. نعم يا شيخ، صلي يا شيخ، صلي يا شيخ. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والصلاة والسلام.